أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء هي الحامل، وقوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. ولد هذا أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معنى لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك معنى لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. أقرع هو من ذهب شعر رأسه من آفة، يبتليهم أي يختبرهم، قذرني أي كرهني الناس وتباعدوا عني. فلا بلاغ، البلاغ هو ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب. كابرا عن كابر أي أبا عن جد. من فوائد الحديث جواز التحدث عن الأمم الماضية وبخاصة بني إسرائيل، فقد كانت فيهم الأعاجيب. وجوب شكر النعم وعدم كفرانها سبب في البركة والنماء. فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم. من أقبح الصفات البخل، فإنه حمل ذينك الشخصين على نسيان نعمة الله تعالى عليهما وجحدها. البخل والكذب موجبان لغضب الله تعالى وسخطه، كما حصل للأبرص والأقرع. الصدق والكرم من الصفات الحميدة، وقد اتصف بهما ذلك الأعمى فحملاه على الشكر والجود، فنال بذلك مرضاة الله تعالى. الجزاء عند الله تعالى على ما يظهر من عمل الإنسان وبحسب نيته. التوجيه والإرشاد بالقصة، لأن تأثيرها أبلغ في النفوس. جواز السؤال بالله، كما فعل الملك مع الأقرع والأبرص والأعمى. البركة إذا حلت في شيء جعلت القليل كثيرا، والعكس بالعكس. الشكر الخالص لله تعالى يتجلى في اعتراف العبد بفضل الله عليه بقلبه ولسانه، والمبادرة إلى الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. الكيس العاقل الحازم، العاجز الضعيف التارك لما يجب فعله. من فوائد الحديث: وجوب الأخذ بالحزم مع النفس ومحاسبتها، الاستعداد لما بعد الموت بالعمل الصالح. من سار خلف شهوات نفسه ضل وأضل. عدم الركون إلى الأمان الكاذبة والأوهام الخادعة، فإن الله تعالى يثيب الناس بما عملوا لا بما تمنوا من غير عمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. من حسن إسلام المرء، أي من علامة كماله واستقامته، تركه ما لا يعنيه، أي يترك ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه بحكم الشرع لا بحكم الهوى وطلب النفس. من فوائد الحديث: على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشا ومعادا، ويعرض عما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه ولا ينتفع به بل قد يضره ويؤذيه. على الإنسان ألا يتطفل بشؤون غيره، فإن ذلك من كمال الاستقامة على الدين. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. من فوائد الحديث: ينبغي المحافظة على الأسرار التي تكون بين الزوجين. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لأنه قد يكون لأسباب يستحيى من ذكرها أو مما يجب كتمه، ويترك ذلك إلى الزوج وإلى مراقبته لله تعالى. إذا رفعت الأمور إلى القضاء واحتاج الأمر إلى السؤال والجواب صح ذلك لإقامة الحق وإصلاح ذات البين. رياض الصالحين.